ان هو بينصب الموائد والكلام ده. فكان الخليفة نفسه هو اللي يسأل الزهري يقول له انت عليك كم النهاردة؟ يقول له علي كذا وكذا، يقول له اسد عنه. فلما اغرى القوم هشاما بالزهري وقعدوا يطعنوا عليه والكلام ده، قال ده بيقول لك لا أبا لك. قال مين اللي ينطق يقول لك لا أبا لك ده؟ يطلع ايه بقى ان شاء الله وهو مملوك واحد من رعاياك يا مولاي وبتاعه الكلام ده. فكبرت في دماغ هشام. قربنا على المغرب نفطر على التمرايا ونشرب، يلا بسرعة يا مدفع اضرب. إفطارا مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ.